16 وعمل داود لنفسه بيوتا في مدينة داود وأعد مكانا لتابوت الله ونصب له خيمة. لكن ما زال الخوف واخده، يا ترى الحادثة هتتكرر مرة ثانية؟ طب هو ربنا عايز يجي ولا مش عايز يجي؟ هو ليه عمل فينا كده؟ وليه اقتحمنا المرة اللي فاتت وأفسد الفرح والهليلة الكبيرة اللي احنا كنا عاملينها؟ فعاد يراجع نفسه كتير. هو مجهز المكان وعنده الرغبة. حينئذ قال داود: ليس لأحد أن يحمل تابوت الله إلا للاويين، لأن الرب إنما اختارهم لحمل تابوت الله ولخدمته إلى الأبد. فابتدى يراجع نفسه وابتدى يكتشف الأخطاء اللي هو عملها. إن إذا كنت فعلا عايز أخلي ربنا مركز الحياة، فمش بالاحتفالات اللي هعملها له ولا بالأنشطة اللي هعملها، لكن من خلال طاعتي لكل كلمة هو قالها. طب وربنا قال إيه؟ قال إن اللاويين هم اللي يشيلوا التابوت. فابتدى يعرف الخطوات اللي لازم يعملها لأجل نقل هذا التابوت. زي ما قلنا في الأول، كوني ما اعرفش دي مشكلة، لأني اللي أهملت كلمة ربنا، وكوني أعرف وما نفذش دي مشكلة إيه؟ أكتر. أصل خدوا بالكم ساعات الإنسان يتحجج، طب وأنا أوجع دماغي ليه؟ طب ما أحسن حاجة ما أقراش كلمة ربنا، ما أقراش الإنجيل، عشان ما إيه؟ ما أعرفش. وأجي أتحجج قدام ربنا وأقول له ما أعرفش. ده لا يعفيك من مسؤولية. إن إنجيلك لازم يتعرف، وكلمة الله لازم تبقى معروفة في حياتك. مش لما تهرب من كلمة ربنا أنت كده بتريح ضميرك، أو بتلاقي عذر إنك تقول أصل ما أعرفش. صحيح الأخطر إنك تعرف وما تعملش، لكن لو انت حتى ما عرفتش برضك ده لا يعفيك من المسؤولية. فأول حاجة قال يبقى اللاويين ده ربنا اختارهم علشان يحملوا التابوت وإلى الأبد. يعني ربنا مش هيغير كلامه. لو أنا عايز أرضى الله مش هعمل لربنا زي ما أنا بتخيل، لكن هعمل زي ما ربنا بيقول. وجمع داود كل إسرائيل إلى أورشليم لأجل إصعاد تابوت الرب إلى مكانه الذي أعده له. فجمع داود بني هارون واللاويين من بني قهات وأوريئيل الرئيس وإخوته 120، من بني مراري عسايا الرئيس وإخوته 220، من بني جرشوم يوئيل الرئيس وإخوته 130، من بني أليصافان شمعي الرئيس وإخوته 200، ومن بني حبرون إليئيل الرئيس وإخوته 80، من بني عذيئيل عمينداب الرئيس وإخوته 112. ده كل واحد من نسل لاوي معدود ومعروف عمله في خدمة خيمة الاجتماع. هو أعد المكان. قبل ما ينقل كان لازم يعد المكان. لو احنا بس قعدنا نفكر في الكلمة دي، أعد المكان، يا ترى أنا عديت هيأت مكان لكلمة ربنا في حياتي؟ قبل ما استقبل كلمة ربنا إعداد المكان ده شيء مهم جدا. وأنا جاي الاجتماع النهاردة يا ترى عديت هيأت قلبي لطلب الله ولا أقول كتر خير إن أنا جيت وقعدت على الكنبة وخلاص؟ لما بفتح إنجيلي بتنقل من التلفزيون على الإنجيل على طول ولا بعد ذهني إنه يتفرغ من المشغوليات علشان كلمة ربنا تيجي؟ ما هو لازم الإنسان يهيئ نفسه ويهيئ لربنا مكان قبل ما ربنا يجي، لأن الله يجي فما يلاقيش مكان فاضي. تهيئة المكان ده شيء مهم، وإعداد كل شيء، فهو هيئ المكان وهيئ الناس اللي هتحمل التابوت. لما تعدوهم تلقوهم فوق 500 شخص علشان يحملوا التابوت ويأتوا به بموكب إلى أورشليم. موضوع مش موضوع النقل وخلاص، الموضوع مش موضوع إن أنا بسمع كلمة ربنا وخلاص أو بفتح إنجيلي وخلاص وعملت اللي عليا. موضوع مش موضوع طلسقة، لأن إحنا حتى مش بس في حياتنا المدنية بنطلسق أعمالنا واخلص وقلب زي ما بنعمل في الشغل. الموضوع مش موضوع انك تنجز حاجة، لكن الموضوع موضوع انت بتهيئ ايه. مش تسديد خانات، لكن قلب مهيئ لحلول الكلمة. عشان كده بتفرق ما بين اتنين بيبقوا قاعدين وبيسمعوا نفس الكلمة، واحد بيتلمس والتاني ما بيتلمس. اللي اتلمس ده لانه كان مهيئ قلبه لاستقبال الكلمه، بينما الاخر هو جه وخلاص عملت اللي عليا عشان اريح ضميري وعشان اقول ان انا جيت، لكن ما كانش القلب مهيئ. الذهن مش معد، مشغول بحاجات كتيره. فقبل ما ينقل التابوت اتعلم بقى ان لازم نهيئ المكان ونهيئ اللي هيحمله ايضا كلمة الله. ودعا داود صادوق وأبيثار الكاهنين. هتلاحظوا ان دلوقتي بقى فيه اتنين رؤساء كهنة، لأن الخيمة لسه ما زالت في مكانها القديم في جبعون، وفي خيمة هتبقى في أورشليم. فكان في رئيس كهنة في جبعون في الخيمة القديمة، وفي رئيس كهنة مهيئ لاستقبال التابوت في خيمة العهد الجديدة، لأنه بينقل من مكان لمكان. فكان عنده اثنين رؤساء كهنة، صادوق وأبيثار. واللاويين أرئيل وعسايا وإيل وشمعي وإليئيل وعمينداب دول الرؤساء. وقال لهم أنتم رؤوس أباء اللاويين فتقدسوا أنتم وإخوتكم وصعدوا تابوت الرب إله إسرائيل إلى حيث أعدت. بس هيئ المكان، لكن كمان يهيئ الأشخاص. قال لهم اعملوا ايه؟ تقدسوا. قبل ما تشيلوا التابوت لازم تكونوا مقدسين. وكلمة تقدسوا يعني ايه تقدسوا؟ اطهروا. يعني ايه اطهروا؟ كلمة تقديس المكان ده مقدس. يعني ايه مقدس؟ مخصص، لأنه مختلف عن بقية الأماكن، معزول عن الأماكن التانية. ما هو زي الأماكن التانية، مميز. الإنسان ده مقدس لأنه مش زي بقية الناس. المكان ده مقدس لانه مش زي بقيه الاماكن معزول مفرز. فكان التقديس عارفينه طبعا، التقديس ده كان يتم على عده مستويات. اولا الطهاره الجسديه، يستحموا ويلبسوا ثياب جديده. بعدين الطهاره الروحيه، ينفصلوا وينعزلوا عن خطاياهم، يبعدوا عن خطاياهم. المكان ده مقدس لانه انعزل عن الاماكن اللي فيها الخطيه. الانسان ده مقدس لانه انعزل عن الناس اللي فيهم خطيه، اتشالت الخطيه منه. فتقدسوا بالتوبه. عشان كده مهم جدا ان الانسان وهو جاي لاستقبال كلمة ربنا ولاستقبال تابوت العهد اللي بيحوي كلمة الله، يكون مهيئ جسديا ونفسيا وروحيا، انه يكون مقدس فصل خطاياه. وهو داخل من باب الكنيسة قلبه تايب، عزل الخطية بتاعته بره، رماها بره، علشان كلمة ربنا تجيب ثمر في حياته، علشان كلمة ربنا يفرح بوجودها في هذا الإنسان، ما تبقاش دينونة زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كانت حفلة وقبها وعجلة بيجرها طورين وناس عمالة تسقف وتغني، لكن ما سمعناش ان فيه تقديس، ما سمعناش ان فيه تهيئة. عشان كده حذاري من ان يبقى فيه دوشة وانشطة في الكنيسة، حفلات وكورالات ومسرحيات ورحلات ومؤتمرات، من غير ما يكون فيه تقديس، من غير ما يكون فيه تهيئة. نفرق جدا عن العالم. تنظيمات العالم ممكن تبقى التنظيمات في منتهى الروعة، لكن تحوي دينونة إن لم يكن هناك تقديس. فداود قال لهم هنعمل كل حاجة زي ما اتقالت في كلمة ربنا، لوين هم اللي يشيلوا، ولازم يبقوا مقدسين، انعزلوا عن خطاياهم وتطهروا وتهيأوا لهذا العمل العظيم. فتقدسوا أنتم وأخواتكم وصعدوا تابوت الرب إله إسرائيل إلى حيث أعددت له، لأنه إذ لم تكونوا في المرة الأولى، إذ لم تكونوا إيه؟ مقدسين في المرة الأولى. زعلنا ليه يا رب تعمل كده وتبوظ الموكب اللي كان عامله داود، ده الراجل يعني بينقلك وعمل لك احتفال عظيم، تقوم تموت له الراجل وتبوظ له الاحتفال. لا انت يا رب قاسي. لا هنا يبان بقى، اذ لم تكونوا، تقدسوا لانكم لم تكونوا مقدسين. عشان كده الله اقتحمنا، عشان كده الله ادنا، لأنه لم تكونوا في المرة الأولى اقتحمنا الرب إلهنا، لأننا لم نسأله حسب المرسوم، ممشناش بحسب كلمته. إذا كنا عايزين الرب يبقى هو مركز الحياة، فمش بالاحتفالات ولا بالأنشطة، لكن ولا بالتنظيمات، لكن بإن احنا نطاوع كلمة ربنا بحسب المرسوم، نسأله بحسب المرسوم، اللي انت عايزه يا رب مش اللي احنا شايفينه. لان في اوقات كتيرة احنا بنقدم عبادة لربنا بحسب مزاجنا، بحسب اللي احنا شايفينه. لا، عشان ترضي الله اعمل زي ما ربنا بيقول. فتقدس الكهنة واللاويين ليصعدوا تابوت الرب اله اسرائيل، وحمل بنو اللاويين تابوت الله كما أمر موسى حسب كلام الرب بالعصي على أكتافه. ربنا مش عايز عجلة ولا عايز تيران، ربنا عايز أكتاف، عايز الإنسان يتشال في الإنسان. ربنا مش عايز تنظيمات ومظاهر ومناظر واحتفالات وهيصة ودوشة، لكن ربنا عايز قلب يحمل الله. فابتدى داود يكتشف كل غلطة هو عملها. الشعب لم يكن مهيأ، محدش كان مقدس، نفس الوقت ما شالوش اللاويين، جاب اي اتنين حطهم واختارهم وخلاص. في نفس الوقت ما كانش على الاكتاف، ان الله يحمل في الانسان. الله اراد صهيون واختارها ليسكن فيها، وصهيون دي ما هياش الحيطان، لكن صهيون دي هي النفس البشرية. يقول كده: ها هنا أسكن لأني أردت. وأمر داود ورؤساء اللاويين أن يوقفوا إخوتهم المغنيين بآلات غناء بعيدان ورباب وصنوب، مسمعين برفع الصوت بفرح. تسبيح نابع من قلب تقدس، وتسبيح نابع بفرح، برغبة، بصوت مسموع. لو نتعلم ازاي نرنم لربنا بفرح وبصوت مسموع مش بصوت مكتوم. فأوقف اللاويين هيمان ابن يوئيل ومن إخوته أساف ابن براخيا، ومن بني مراري إخوتهم إيتان ابن قشيا، ومعهم إخوتهم الثواني ذكريا وألياب وبنديا ومعسيا ومثنيا وألفيا ومطنيا وعبيد أدوم ويعائيل البوابين، والمغنون هيمان وأساف وإيساب. كل الأسامي دي بتلاقوها في القصائد بتاعت المزامير. يقول مزمور لأساف، مزمور لهيمان، كل دول بالرباب على الجواب وبالعيدان على القرار للإمامة. كل دي في الفريق اللي هيقود التسبيح، وفي الأوزان، كلمات بتستخدم في أوزان المزامير وفي أوزان التسبيح والنغمات اللي هتتقال. كل واحد واقف في مكانه. وكانني رئيس اللاويين على الحمل مرشدا في الحمل لأنه كان خبيرا. جاب واحد خبير في الشيل، ازاي يشيل هذا التابوت. استعان باللي عندهم خبرة، مش الموضوع حماسة وخلاص، لكن مين اللي كان بيعمل في هذا العمل؟ جابوا كمان. وبرخيا وألقانا بوابان للتابوت، لحراسة التابوت، وشبنيا ويوشافاط ونثنائيل وعمساي وذكريا وبنيا وأليعاذر الكهنة ينفخون بالأبواق أمام تابوت الله، وعبيد أدوم ويحيي بوابان للتابوت. وكان داود وشيوخ إسرائيل ورؤساء الألوف هم الذين ذهبوا لإصعاد تابوت عهد الرب من بيت عبيد أدوم بفرح. رغم الحزن والصدمة اللي خدوها في أول مرة، لكن الفرحة رجعت لهم مرة تاني. ليه الفرحة رجعت لهم مرة تاني؟ لما تقدسوا، لما تقدسوا الفرحة رجعت لهم مرة تانية. عشان كده طول ما في عدم توبة طول ما في حزن، لكن الحزن اللي ينشئ توبة ينشئ بعد كده فرح. هنا رجعوا الفرحهم الحقيقي مرة تانية، لأنهم تقدسوا. ولما أعان الله اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، حط خط كبير قوي تحت كلمة لما أعان الله، يعني حتى اللاويين اللي شالوا ما شالوش بإيه؟ بقوتهم، لكن بمعونة من الله. والله يعين من يتقدس ويهيئ قلبه للعمل. بس خدوا بالكم كلمة ربنا تقيلة، ما هياش بسيطة، ما هياش سهلة. كلمة ربنا صعبة وسيعتبه صعبة، لكن ما هياش صعبة، لأن هو بيعن على حملها، على تنفيذها. عشان كده يقول وصاياه ليست ثقيلة. ازاي يا يوحنا بتقول ان وصاياه ليست ثقيلة واحنا كل كلمة بنقف قدامها كجبل مش قادرين نقترب منه؟ لان احنا ما تقدسناش. لكن لما الله يعيننا يدينا قوة، تبقى كلمة ربنا سهلة ومفرحة. لما يهيئ الانسان قلبه لطلب كلمة ربنا، مش هتبقى كلمة ربنا صعبة وتقيلة في حياته. أعان الله اللاويين على حمل التابوت، وذبحوا سبحة أبول وسبعة كباش كمال الذبيحة. لما بنرجع لسفر الملوك، آسف، سفر صموئيل الثاني، يقول إن كل ما كانوا يخطوا ست خطوات يعملوا ايه؟ يذبحوا ذبيحة. خطوة السبعة يذبحوا ذبيحة لله. كل ما يمشوا ست خطوات رخل ستوة، ده يرمز الى الانسان اللي يكمل عمل الانسان الذبيحة، اللي يكمل مجهود الانسان وجهاد الانسان نعمة ربنا، ذبيحة ربنا اللي بتقدم. وكان داود لابسا دبة من كتان، وأصر داود المرة دي بقى ما يلبس الثياب المزخرفة بتاعته، الذهب والإرجوان والحاجات دي، لبس جبة من كتان. كتان يعني لونه أبيض، قماشة بيضة، جلبية بيضة، رمز للنقاوة، لأن هو كمان تقدس. فكان لابس الجبة دي من الكتان، وجميع اللاويين حاملين التابوت والمغنين وكنيا ورئيس الحمل مع المغنيين، وكان على داود إفود من كتان. فكان جميع إسرائيل يصعدون تابوت عهد الرب بهتاف وبصوت الأسوار والأبواق والسنود، يصوتون بالرباب والعيدان. ولما دخل تابوت عهد الرب مدينة داود، أشرفت ميكال بنت شاول من القوة، فرأت الملك داود يرقص ويلعب فاحتقرته في قلبها، لأن شافته في عينيها كأحد السفهاء، يعني التفكين، إزاي ملك يقعد يتنطط ويرقص ويلعب قدام تابوت عهد الرب. كان حاجة عجيبة جدا ان الكل كان فرحان بدخول التابوت الا واحدة. ليه ميكال ما كانتش فرحانة؟ مش بس ما تقدستش، لان كان ليها العين الناقدة، العين اللي بتنتقد، ما رأيتش المجد والعظمة، وما استعدتش وما هيئتش نفسها لاستقبال التابوت. فكان كل اللي هي شايفاه انها تنتقد جوزها. عشان كده تمنى من لي العين الناقدة يجي يركز على حاجة، ساب خلاصه وساب اهتمامه باستقبال الكلمة ربنا وينتقد شيء معين. اللي ليه نظرة ناقدة ما يقدرش يفرح، واللي ليه نظرة ناقدة عنده النظرة الناقدة دي لأنه لم يهيئ قلبه، ما هياش قلبه لاستقبال كلمة ربنا، ما تقدس. عشان كده كان لميكال قصة طويلة بعد كده. نكمل موقف داود ودخول التابوت المرة الجاية إن شاء الله، عشان واحد هيخدم في جبعون مكان الخيمة القديمة، والآخر في أورشليم مكان الخيمة الجديدة، لحد ما يستقر التابوت وتيجي بقية أدوات الخدمة. أيوة ده حاجة مؤقتة لحد ما تيجي بقية أدوات الخدمة، ما نقلهوش لأن ما يقدرش يسيب مذبح المحرقة اللي موجود في جبعون. نقلوا التابوت فقط، لسه مذبح المحرقة ولسه بقية أدوات الخيمة ما اتنقلتش.